نصيحة للمغتربين من أجل الرزق، أنصحكم بقول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فما العمل؟ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، تصدقوا بعد الزكاة المفروضة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عليك بالصحبة الصالحة، في الغربة انتقي صحبة صالحة تعينك على طاعة الله، لأن في الغالب الغريب يكون متحللا ويكون طليقا في فعل المعاصي. ولذلك يثنون على الصديق يوسف أنه لما دعته المرأة كان في بلاد غربة، والغريب لا يكون محتشما في كثير من الأحيان، ومع ذلك تعفف عليه الصلاة والسلام.